أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة براءة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن المؤلف نقول رحمه الله، لأن بمعنى أن هذا بالله مفسر كلام مختصر كلام المؤلف رحمه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية ضد العداوة، فهي الحب، والكون معهم في الأمور المهمة بسبب الحب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فهذه مقابلة للمحادة، فالموالاة تكون مقابلة للمحادة، ولكنها تتفرع إلى أقسام أخرى: المحبة والصداقة والمكافأة. هل لي أن أكافئ الكافر، أو لي أن أكافئ أو أحبه أو. فقالوا يعني لا إشكالية، مثلا إذا كان بيني وبينه صداقة وكذا، فلا عندي صداقة يحتفظ لها بصداقتها. المهم إني لا أواليه وأحب الكافر بسبب كفره. أما أن تكون تعاملاتنا الآن في شركات دولية، الآن فيه شركات يسموها عابرات القارات، اليوم فيه قد تأتي أنت تدخل في شراكة سواء تجارية أو علمية أو بحثية، ولا الدكاترة يعرفوا الشيء ذا، قد يحتاج أن يكون عندها بحوث علمية مع غيرها من الأطباء، مع كذا، مع لابد يكون فيه يعني محبة، ويكون فيه صداقة، ويكون فيه أشياء كثيرة. فتغير الوضع، لكن يعني الأصل أني لا أحبه ولا أواليه لأجل كفره، لا، ولكن لأجل علمه أخذ منها أستفيد منها ويستفيد مني. هذا معنى صداقة وحب. ولذلك من بعض العلماء يعني يأخذ الناس بشورها، يقول لا يعني في الأعياد وسولنا فيها قضية واستغفر العظيم وصلت إلى التكفير والتفسيق والقتل، ليش أنك تقول له مبروك إذا كان عندهم عيد ولا ما؟ يعني مسائل ما هي كذا. يعني البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا أن لا تحبه لأجل الكفر، أو لأجل أنه عاصي لله سبحانه وتعالى، أو لأنه مشاق لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز على أي حال الأحوال مهما كان كائن من كان. لكن أن تكون فيه محبة وصداقة هذا موجود، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله، لا، ما هي باللغو، في هذيك اللي قال الذين يعني عكس الذين يخرجوكم من دياركم، هذه اللي قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. اي بس الاول انت لا جناح عليكم بايش اعطوني مصحف لا جناح عليها الا في امتحنة. لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هؤلاء من هذا الباب يعني، فالموالاة شيء والصداقة شيء، يعني تختلف. فاليوم الفقه كله يعني لا بد أن يكون فقه متطور، لا بد أن تكون حياتنا متطورة مع حياتنا اليومية، تختلف تماما الآن عن ما كان عليه في الماضي. في الماضي لم يكن الواحد يعني أهل القرية هذه الله بهم يعرفوا هذا أهل هذه القرية والسلام والرحمة، إذا قد كبرت ووصلوا إلى من مدينة إلى مدينة إلى كذا إلى كذا. اليوم خلاص أنت أصبحت اليوم وأنت داخل بيتك تتعامل مع كل أجناس العالم في البيت وأنت في بيتك. وقلنا أمس أنها أصبح حتى الآن ممكن أي واحد منا ياخذ اغراضه كامله. اليوم تاخذ كل ما تريد من اغراضك من امريكا ولا من البرازيل ولا من اي دوله وانت جالس في البيت. اللهم عندك صندوق بريد او مكان للشحن يوصلوا لك بضاعتك الى عندك. البحوث العلميه اليوم كل الناس خاصه العلماء والمهتمين واللي لهم بحوث اقتصاديه او طبيه وهندسيه وكذا لابد من التواصل. إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية ضد العداوة فهي الحب، والكون معهم في الأمور المهمة بسبب الحب. المشكلة بين المؤمنين اليوم لا يوجد حب، ربما أن فيه الحب لغير المؤمن أكثر من الحب للمؤمن. الآن الحب يعني لو يأتي لنا اليوم قرآن على عقولنا إحنا كان قال أصحاب القرآن الجديد والمذهبيون بعضهم أولياء بعض، ما عاد إلا المسألة مسألة مذاهب اليوم، ما عاد المسألة مسألة إسلام في حد ذاته، ما عاد إلا مسألة مذاهب. تجد كل مجموعة يذهبوا ويبحثوا عن أوليائهم من مذهبهم. لا واللي قال ذا في قصة كذا يعني معبرة هي على شكل نكتة وكذا، يقول واحد، يقول واحد اسمه أبو سعد وواحد ثاني إيش اسمه، يقول أبو سعد الإسلام والعالم اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عاد فيه إسلام يعني خلاص، ما عاد الإسلام قال إلا عندنا يا أهل نجد والسلام والرحمة، والباقيين قال خلاص، قال خير جزاك الله خير الحمد لله نحمد الله على هذا الشيء. خذا قال أبو سعد قال نأسم، قال أقول حتى أهل نجد والله قدهم خوشين وقد لعبوا في الدنيا وكذا وكذا، ترى ما عاد إلا أهل الظاهر بريدها وعنيزه يعني هذول اللي عادهم. قال الحمد لله ما دام إن إحنا منهم يا اثنين خلاص. خذا فترة قال أبو سعد ترى والله حتى أهل المدينة هذه قلتهم ما عاد إلا أهل الحي اللي إحنا فيها أنا وأنت، الحي حينا ذا وبس. قال بركة ما عاد إحنا فيها. المهم جلس ينزل هذا، قال تدري حتى أهل الحي ما عاد فيه إلا مسجدنا، أما المساجد الباقية كلها فقدهم خربانين ولا عاد فيهم خير ولا. قال خير. قال شوف أبو سعد، قال سم، قال ما عاد إلا أنا وياك، ولما عاد الله أنا وياك إذا المسلمين كلهم والحمد لله على الله. قال الحمد لله. جلس أبو سعد قال والله حتى أنت ما فيك خير، ما عاد الله أنا. فأصبحت اليوم المسألة مسألة مذهبية بحتة، حتى وصلت أقل من المذهبية يعني، حتى في المذهب الواحد تجد فيه يعني عزلة. احنا نقول عزلة قد العزلة قد شيء، عزلة قد في كل مذهب مجموعة. المشكلة الحين قلنا الحين المشكلة بين أبناء الدين نفسه والموالاة لأعداء الدين، هي هذه اللي إحنا فيها الآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبق معنا أمس المنافقين عكس هذا الكلام تماما، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لحرصهم على طاعة الله منهم ومن غيرهم حبا لله ولدينه ولكونهم مأمورين بذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة أساسية من شعائر الإسلام، إذا عطلت تعطل ركن أساسي في الإسلام. لكن هل يجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا عندنا حديث شديد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اليوم إذا جاء الإنسان قلبه فقد هو أقوى الإيمان في ذا الزمن اللي احنا فيه يعني. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل لابد أن احنا يعني ننظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي يعني احنا الآن عندنا دولة تتولى هذا الأمر، إذا احنا كفينا في هذا الأمر. لكن لكل منا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، سواء في بيته، سواء في الشارع، سواء في عمله، سواء يعني أنا آمر بالمعروف حتى في بيتي، عندما أرى الغلط أو أحد في البيت يرتكب خطأ يؤخر الصلاة أو ما يصلي أي شيء، أو مثلا ابن أو أخ أو أخت أو كذا نراهم يعني يكون عندهم مخالفة معينة وكذا، فيجب أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بالعقلانية وبالشيء المقبول، ما هو مثل ما كان أول ما يتعلموا هذا الجدد اللي يسموه أنفسهم يعني الصحوة، لفجأة كذا قاموا ذيك الأيام لا تذكروا، كل واحد أول ما أخذ الدين كذا أخذ بديله، أول شيء راح يكسر التلفزيونات وراح يكسر الراديو وراح حتى بعضهم أمر أمه وأبوه أن يعيدوا العقود الأنكحة حقهم. أبوه وأمه قد هو ذا مولود منهم بعدها يبغاهم يعيدوا إسلامهم من جديد. هذا ما هو أمر معروف، هذا لعب. لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلنا مكلفين، ولكن بقدر الاستطاعة. لا يكلف الإنسان أكثر من مقدوره، لأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي الأمر المعروف إلى أن هذا الذي أمرناه بالمعروف يرتكب حماقة أكبر. يعني أنا قلت له لا تسوي كذا، قال أنا أدلك بأسوي أكثر، لأن ما عندي السلطة اللي تنهاه أو تخليه أنه يلتزم باللي أنا أقول له. إذن بالله مسألة أو أنها تؤدي إلى زيادة في المنكر أو تؤدي إلى الحق ضرر بالناهي عن المنكر، لكن لا بد أن يكون في قلبي أنني أبغض هذا العمل وأكره هذا العمل ولا أستثير هذا العمل، ولا يعني هذا اللي يلزمني. ما يلزمني أني مثلا أروح أقاتل الناس أو كذا أو كذا، لا. هذا إذا كان فيه إمام أو كان فيه دولة أو كان فيه كذا، فهذه مسؤوليتهم اللي يتحملوها. لكن لا يعني هذا أن أكون سلبي، لا أبدا، لأن إنكاري له بقلبي قد هو الذي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه كحد أدنى. لكن إن لاحظوا، إن أنكرنا المنكر وأمرنا بالمعروف في الدائرة الضيقة اللي هي إحنا نسميها الدائرة الضيقة الأسرة، فإذا أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر داخل الأسرة، الأسرة هذه لها دائرة أكبر اللي هي المحيط بها الجيران، سيتأثر بهذا الوضع وتكبر الدائرة، تستمر الدائرة حتى تكون على مستوى المجتمع. لأن إذا كانت الأسر صالحة والأسر تتناهى، المجتمع هو مكون من الأسر أصلاً، ما هو مكون من أحد غير الأسر. فإذا الأسر بدأت داخلياً وبدأنا إحنا الأسرة كاملة، فأثرت على المجتمع كله، فأصبح مجتمع يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم تجد في هذا المجتمع أن المنكر قليل جداً، يعني إحنا ما نقول أنه مجتمع مثالي، لكن ستكون قليل، لأن كل المجتمع هو متكون مني ومنك ومن الثاني والثالث. فإذا كان فيه تناهي، ربما أسرة أو أسرتين أو ثلاث أو كذا أو كذا لا يتناهون، لكن البقية يتناهون، فستؤدي إلى أن انتشار الفضيلة في المجتمع ككل. ولكن أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر العام الكبير، هذا مسؤولية الجهة التي إن كان إمام حد موجود فهو إليه وهو الذي يأمر، وإن كان هناك دولة تأمر بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب علينا أيضا مساعدتها في هذا الشيء، ما دام أن المسألة تنهى، ما دام أن احنا نرى النهي عن المنكر كائن من كان، إذا وجدنا من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف فجزاه الله خير، فيجب علينا أن نكون يعني مساعدين له، نعم، معاونا له. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، لأن إيمانهم يبعثهم على إقامتها أي إحيائها وإتمام فروضها وشروطها وخشوعها لرغبتهم في عبادة الله، ولأنهم مأمورون بذلك. يعني لو عدنا إلى أيام ماضية، قلنا في آية سابقة قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هنا الله سبحانه وتعالى ربطها لنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كما قلنا إذا الأسرة فيها خير فستؤثر على الجميع، وكذلك إذا كانت صلاة صحيحة أثرت على الجميع. إذا كان في صلاة صحيحة تؤدى بكامل ما يجب فيها، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا انتهت القضية. هذا الرجل الذي يؤدي صلاته صلاة كاملة مستحيل أن يرتكب فاحشة أو يأمر بمنكر إطلاقا. فإذا كان في هذا المسجد نقول 100 مصلي، 10 من هؤلاء المصلين يؤدوا الصلاة فعلا، فالعشرة هذولا خلاص أمنا شرهم وأمنا أذاهم وأمنا كل شيء، لأن صلاتهم ستنهى. فأي إنسان صلاته لا تنهى عن الفحشاء وعن المنكر فما كأنه سوى شيء. ولكن للأسف هذا الواقع اللي احنا نعيشه اليوم، الصلاة مجرد عادة وليست عبادة، مجرد عادة تعودنا على أننا نصلي لا أكثر ولا أقل، أما أننا نتعامل معها على أنها عبادة فالقليل جدا منا، يعني القليل جدا منا اللي يتعامل مع الصلاة على أنها عبادة وليست عادة، وهذه مشكلتنا، تعودنا على هذا الشيء، حتى قد يصل إلى بعض الأشياء الأخرى، يعني حتى إلى الصوم، أحيانا مجرد عادة، مجرد أن الناس كلهم صيام فأنا صائم، لكن أني أنا أتعامل مع الصيام من منطلق الصيام من منطلق أنه يعني الصوم اللي هو الحج عن المعاصي وعن الأذية وعن كذا وعن كذا ما يعني مستحيل. فعندما الله سبحانه وتعالى يأتي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأنا ربطها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ويؤدون الصلاة، لأن من أدى الصلاة يعني خلاص أمنته. لكن متى نصل؟ إذا وصلنا إلى هذه الجزئية وإلى هذا الموضوع بالذات، وصلنا إليه بهذا الحد، فنحن وصلنا إلى المجتمع المثالي اللي لا يوجد فيه بعون الله سبحانه وتعالى أي شيء. فالصلاة هي الأساس في هذا الشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ولعل هذه الرحمة فرق عذاب النار عنهم، إن الله عزيز حكيم. قلنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يعني الآن احنا لازلنا في نفس المجتمع نتحدث به، المجتمع لابد أن يتوافر فيه الرجال الذين أو النساء سواسية الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الصلاة أي صلاة؟ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما أي صلاة لا، ما إحنا في حاجة أحد يصلي إنما بالصلاة يتركع ويمسك الباب ويخرج آذي الناس، هذا ما صلى. إذن هذا المجتمع الذي نريده، المجتمع الإسلامي الذي نريده، أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ثم يؤتون الزكاة. الزكاة هنا بمعنى أن ما دام أن هناك أمر معروف ونهي عن المنكر وإقامة الصلاة، لا بد أن يعاد فيه شيء آخر، ألا وهو وجود عندنا المؤمن الفقير، المؤمن الذي ليس عنده يعني شيء، لا بد أن نساعده، لا بد أن ندعمه. عليكم السلام ورحمة الله. لابد أن يكون لهذا الفقير من يقف معه حتى يكتمل هذا المجتمع ويكون مجتمع يعني صالح. فلا بد أن يكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاد الله شوي وأنا اللي قد بقى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، لأن إيمانهم يبعثهم على إقامتها إحيائها وإتمام فروضها، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. قلنا أولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وثانيا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وكان هناك أمر معروف ونهي عن المنكر، قلنا المجتمع هذا بدأ يكون مجتمع مثالي، ثم يأتي بعدها ويؤتون الزكاة. فالزكاة قلنا أنها شيء أساسي حتى يكون مجتمع مترابط، لأن إيتاء الزكاة هنا بمعنى أنه لا يكون في المجتمع هذا الذي أنا أريده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا بد أن يكون هذا المجتمع كله متكامل، بحيث لا يوجد فقير معدم لا يستطيع أن يكون معنا في نفس الاتجاه اللي احنا فيه. فإذا توفرت لهذا الفقير معنا، كان عنده آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقام صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكان فيه خير كلنا متكامل، يعني تكامل موجود بينهم، ما فيه فقير معدم، فالمسألة أصبحت هذا مجتمع مثالي، مجتمع الإسلام الذي يريده الإسلام يريد هذا المجتمع، ويريد أن يكون المجتمع بهذا الشكل، آمر بالمعروف نهي عن المنكر. قلنا لأنكم تأخرتوا، يعني آمر بالمعروف لا يكفي، قلنا الأمر بالمعروف العام هذا في غيرنا متولي، في دولة تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهينا منه، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخاص بنا في بيتي في محلي في سكاني في عملي أنا في يعني في كل مكان خاص بي، فهذا أمر معروف ونهي عن المنكر بالنسبة لي داخل بيتي، يعني ما أرى الخطأ أو أرى كذا، ولكن بالشروط اللي سبق أن أشرنا عليها، لابد أن يكون الإنسان متعلم عالم واعي لماذا يقول وماذا يصنع، ما هو يكون إنسان جاهل ويعتقد أنه يأمر بالمعروف وهو في الأصل هو يأمر بالمنكر، أو قد يأتي يأمر بالمعروف بأسلوب سيء، مثلا أن يأتي أحدنا يريد أن يأمر بالمعروف في بيته وياتي يعني يطول لسانه على امه وعلى ابوه، هذا ما امر بالمعروف ولا نهى عن المنكر مهما كان. الاب والام مقدسين في الاسلام، لهم عندنا في الاسلام عند الله الام لها قدسيه مطلقه متناهيه، حتى انها تاب الجنه، المطمع لنا كلنا، مطمع العالم كله الجنه، وضعها تحت اقدام الامهات. فعندما ياتي احدنا ويتطاول على امه ويعتقد انها يامر بالمعروف، هذا لا يامر بالمعروف ولا بالعكس، هذا في المنكر. لكن لا يجب ان الانسان يكون متعلم وواعي. والله سبحانه وتعالى يقول حتى في مع الاعداء مع غيرهم يقول ادفع بالتي هي احسن، يعني انظر الى توجيه الله سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اما الوالدين الله سبحانه وتعالى قد امر ولو كانوا مشركين، يعني لو كانوا كفار مشركين يعبدوا غير الله، فقد امر الله سبحانه وتعالى الابناء بالتعامل معهم بهدوء، لا تطيعهم في، يعني لا بد من البر ولا بد من كل شيء، اللهم انك لا تطيعهم في الشرك حتى لو طلبوا منك، هذا شيء اخر. لكن يبقى احترام الوالدين ويبقى التعامل مع الوالدين يختلف. ففي هذا فيما يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر في الشيء الخاص، في الشيء الخاص. لا لا لا جلسوا جلسوا خلوكم مكان، ما عليه خلوهم، لا تقاطعونا، خلونا نمشي. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه، اذا احد ما فيه مكان يقدر يجي في الوسط عادي يعني، ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. اذا بعد هذا كله ايضا طاعه الله سبحانه وتعالى تغلف هذا المجتمع كامل او هذا المكان الذي نريده. نعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هي كل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، خارجة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم أتى الله سبحانه وتعالى بالطاعة كاملة حتى نكون مجتمع إسلامي. إذن لابد أن يكمل هذا الشيء كاملا، غلفها في الأخير، غلفناه بطاعة الله، الطاعة المطلقة، الطاعة العامة، كل ما هو عمل لله سبحانه وتعالى فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو يجب أن يكون عملنا كلنا في هذا المجتمع الإسلامي الذي احنا نعيشه، سواء المجتمع الصغير اللي قلنا الأسرة او المجتمع الأكبر المتكون من الحي اللي احنا فيه او المدينة او حتى الدولة او حتى الأمة، أمة محمد كاملة. فلا يوجد مسلم في الواقع، انه لا يوجد مسلم يعني يقول انا مالي علاقة الا في نفسي، هذا مو موجود في الإسلام. الإسلام لا، الإسلام يتحدث عن المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. إذن فالإسلام يتحدث عن المسلم في كل مكان، هذا هو الإسلام. الإسلام في الأصل أن تحب لنفسك، أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، هذا هو الإسلام. إذا رجعنا للإسلام الواقع الذي أتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى له والذي أمر به الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. لكن الآن عندنا إسلام آخر، إسلام يعني متجزي ومتشظي إلى يمكن مليون مليون، يعني لو أتينا بالإسلام فالإسلام اللي عندنا اليوم مجرد جزء لا لا لا يذكر في الإسلام اللي أتى عن الله وعن رسوله. لأن الإسلام الذي أتى هذا هو إسلام اعتصموا بحبل الله جميعا. إحنا اليوم أي اعتصموا؟ اليوم إحنا كلنا متفرقين، كلنا يبتل الآخر، كلنا يكفر الآخر، كلنا يفسق الآخر، كلنا يضلل الآخر، كل منا يعتقد أن الحد ما بالله عنده في بيته وبس، بعيدين عن كلمة اعتصموا بحبل الله جميعا تماما. يعني دم المسلم على المسلم حرام، مال المسلم على المال على المسلم حرام، عرض المسلم على المسلم حرام، هذه كلها متاحة الآن ومباحة للجميع. يعني أن يعني ننظر ونعيد النظرة. يعني أنا أمس يعني كنت في برنامج عن المسلمين في العالم، في البارح كان عن المسلمين في تايلاند، مجتمعين ما شاء الله عليهم وعلى إسلامهم ويصبروا وكذا وكذا وكذا، قلت يعني الله يستر عليكم قبل نجيبكم، مجرد أن أول واحد يصل منا إليكم خليناكم أحزاب، هذا لا عاد يصبر عند هذا وهذا لا عاد يسلم على هذا وذا يفجر مسجد ذا وذا يفجر مسجد ذا. فهذا الآن أصبحت المشكلة هنا. الإسلام اليوم مجرد عندنا رسم اسمه الإسلام لا أكثر ولا أقل، لكن تعاليم ومبادئ وقيم ما في شيء، لا يوجد شيء من هذا الكلام كله. نعم، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أي مجتمع يكون بهذا الشكل وبهذا التواصل وبهذا التواد وبهذا التحاب وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بهذا الشكل ويطيع الله سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهؤلاء لهم من الله الرحمة. ونحن نعرف الرحمة من الله سبحانه وتعالى، إذا قد وصلت الرحمة فهذا المجتمع قد نجا وقد أصبح مجتمع ناجي تماما، وأصبح مجتمع تحيط به رحمة الله سبحانه وتعالى بكل الاتجاهات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب، الآية في لا أكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، اللي يحفظ الآية يعني لو طبقوا الإسلام كما يجب لا أكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم كما كان، يعني كل الخيرات تأتي لهم، أصبح مجتمع رحمة، مجتمع متراحم بالأمطار بالخير بالتواد بالتواصل كاملة، إذا كان مجتمع مسلم. ولو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدقا. فالخطأ هو منا إحنا وليس من الإسلام، إحنا ضيعنا هذه الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا متمنا علينا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا المجال والإمهال، وأن الله سبحانه وتعالى أمهل عباده وهو قادر على أخذهم في أي لحظة، ولكن الإمهال هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه مجال له أن يتوب، أن يرجع الإنسان عن المعصية التي ارتكبها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فضل كبير من الله. فقلنا إذا وصل المجتمع، أي مجتمع يا شباب، أنا أتحدث حتى عن الأسرة البيت الواحد، إذا وصل إلى هذه أمر بالمعروف ونهي عن منكر وإقام صلاة صحيحة، إقام صلاة صحيحة، احنا قلنا شروط الصلاة الصحيحة: من أراد أن يختبر نفسه اختبار كامل أنه صلى فالاختبار موجود، سواء اختبار القياس ولا تحصيلي، سموه اللي تبغى، الآية واضحة وصريحة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن نهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر فهي صلاة صحيحة، ومن صلى ولو صلى مليون ركعة ولم تنهى صلاته عن أذية المسلمين ولا التطاول في أعراض المسلمين ولا أخذ حقوق المسلمين ولا أذية المسلمين فهذا لم يصلي، إنما أسقط يعني أسقط حكم واجب عليه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: كم من مصلي ليس له من صلاة إلا ربعها ثلثها نصفها كذا. وفي حديث آخر إن الصلاة يعني إذا كانت مقبولة والإنسان لا زال في مكانه، لا زال الإنسان بعد الصلاة مباشرة، إذا كانت صلاة مقبولة أنها تصعد إلى السماء، تصعد بها الملائكة، تفتخر بها الملائكة، ولها ريح عظيمة عجيبة من جمال الرائحة، هذا تطلع بها الملائكة حتى تصل السماء الدنيا، ثم تستأذن لها: ما هذه؟ قالوا: هذه صلاة فلان، فتفتح لها السماوات حتى تصل إلى جنة المأوى، وهي المكان الذي تسجل فيه، إن كتاب الأبرار إلى في عليين، فتكتب في هذا الكتاب صلاة فلان، ولها حتى أن الملائكة تحتفل بها في السماء، ثم تقول هذه الصلاة لهذا الذي لا زال مكانه: حفظك الله كما حفظتني. ويأتي الآخر الذي صلى صلاة ما قرأ فيها وما كان فيها، فتلتف صلاة في خرقة بالية منتنة، ويضرب بها وجهه، فتقول: أضاعك الله كما أضعتني. هذه هي الصلاة. فإن كان هذا الاختبار صلاتنا على الفحشاء والمنكر، إذا صلاتنا كلنا، إذا خرجنا من صلاتنا سواء في أي مكان، وخرجنا من صلاتنا ورأينا أنها تغيرت في سلوكنا، هذه صلاة. لكن المصيبة أنها ما سوت شيء صلاتنا فينا، بعضنا له 20 سنة يصلي، بعضنا له 50 سنة يصلي، بعضنا له 70 سنة يصلي، هو الموذي ما سوت فيه شيء، موذي لين يموته موذي، ثم الصلاة ما يخليها. فعلينا أن ننتبه لهذه النقطة، والله العظيم لأن إن انتبهنا لها إنها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن حققنا هذه النقطة وحققنا الصلاة بمعناها أنها هي السعادة في الدنيا والآخرة، إن تعاملنا مع الصلاة من هذا المنطلق أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنها يعني وعرفنا أن كل صلاة كل ركعة وكل سجدة يجب أن تغير فينا، يجب أن تغير فينا كل ركعة وكل سجدة، إذا ما غيرت فينا ما سوينا شيء. فالمسألة أن إحنا مكاننا مكانك سر، ما سوينا شيء، ما طورنا إنسانيتنا، ما طورنا ديننا الذي إحنا نريد أن نقدم إلى الله به. إذا الصلاة هذا ما غيرت فينا شيء، إيش اللي غير فينا غير الصلاة؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي المهيئة لك في كل شيء، حتى إذا ضاق عليك رزقك صل، إذا كثرت همومك صل، إذا كثر عليك ظلم صل، إذا أي شيء، إذا جاءك مرض صل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا اشتد عليه الأمر قال أرحنا بها يا بلال، هذه من الصلاة يا بلال، حتى نرتاح ندخل نخرج من الدنيا وندخل في الصلاة. فما دام أن الصلاة لا تغير هنا شيء، احنا ما سوينا شيء اطلاقا. اذا دخلنا الى المسجد وصلينا وخرجنا واحنا كما كنا، فهذه مصيبه يجب على كل واحد منا، وهو هذا واقعنا، يعني انا اول واحد منكم، فيجب على كل واحد منا ان يراجع نفسه مع كل صلاه، اول ما ينتهي من الصلاه يراجع نفسه، فان وجد انها زادت فيه في ادبه، في تعامله، في اخلاقه، في التعامل مع الآخرين، في كل شيء، فهذه ولله الحمد استفاد من صلاته. وللإحاطة، من استفاد من صلاته لا يكون هو الوحيد المستفيد منها. لاحظوا النعمة من الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. إذا أنا أثرت فيني الصلاة ليست الفائدة لي فقط، الفائدة للمجتمع اللي أنا أتعامل معه كله، لأني أنا سيكون متغير وضعي، سأكون بشوش، صادق، وفي فيما وعدت به، يعني تعاملاتي صحيحة، كلامي صدق، كل الأشياء بتكون كلها، وبذلك تأثر غيري، يعني ما هما بالله لي أنا وحدي الصلاة. ولذلك إن هذه لها سر عجيب، الصلاة لها سر عجيب ولها يعني مكانة، لأن لاحظوا أن كل أركان الإسلام كلها لا يوجد شيء منها متكرر كما الصلاة متكررة. الصلاة كفريضة 5 مرات في اليوم والليلة، هذا فريضة ما فيها كلام، صلة بين الله وعبده، بين العبد وبين ربه، صلة بين الإنسان ونفسه على أن يهيئ نفسه وأن يجعل من نفسه فعلا تستحق أن تقف أمام الله. يعني يتخيل الواحد منا أنه واقف أول ما يأتي يقف أمام الله سبحانه وتعالى، يبدأ قبل أنه يدخل في الوقوف، يعني قبل انهم حقنا هذه اللي ما بلا الله اكبر، لا، يحاول قبل انه يكبر، قبل يقول الله اكبر يحاول انه ينتظر برهة بسيطة، يعني يعطي لنفسه كم ثانية ويتخيل، يعني في نفس اللحظة هذه ان هذه اخر فرصة له ان يتوب الى الله، اخر فرصة في حياته، اخر امكانية له ان يتوب الى الله. ربما انه لا ينتهي من الصلاة الا وقد مات. نحاول أن نقف قبل أن نكبر، مشكلتنا اللي بيجي يلحق الإمام، اللي يبغى يلحق، أبدا، هذه حد على نفسك. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إذا أتيتم إلى الصلاة يعني فقدموا إليها بسكينة ووقار، حتى إذا كان الإمام راكع خير، ما أمداك تلحق معه، صليت وإذا فأنت ستصلي وتلحق الصلاة، لكن يحاول أحدنا، لأن هذه إشكاليتنا مع الشيطان ومع النفس، إننا يعني كأننا حريصين على الصلاة. شوفوا منين يجينا اللعب، منين يضحك علينا، كأن حرص منا على أن لا تفوتنا الصلاة، وهو الأصل أن إحنا ما عرفنا الصلاة، دخلنا فيها ما إحنا أصلا داخلين للصلاة، اللي يجيك الله أكبر بسم الله، طيب أمداك أنك تدري إيش الداخل له، أمداك تعرف أنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى، أمداك أنك تهيئ نفسك أصلا وتهيئ أعضائك وتهيئ فؤادك وتهيئ عقلك عشان داخله، أبدا. أنا بالله بديت مع الباب إذا الإمام راكع على طول عجيت في الصلاة، هذا ليس النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يأمر بهذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل عليه السكينة والوقار، فما لحق فليؤدي وما فاته فليقضي. ليش؟ لأن الهدف أن احنا ندخل إلى الصلاة، نعرف ما معنى الصلاة، ليس المسألة بلا مسألة. فلذلك رجائي كلنا، أنا أول كلنا، نحاول قبل الصلاة بثواني نأخذ من وقتنا ثواني قبل نقول الله أكبر، يعني نعرف أن احنا دخلنا للصلاة، الفرصة أمامي الآن أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما قد بدر مني في هذه اللحظة، في هذا الوقت اللي أنا دخلت فيه الصلاة. إذا أدخل إلى الصلاة وأنا على اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى، أنا في حضرة الله، أنتهى. فإذا استطعنا أن نصل إلى هذه فصدقوني سيكون لنا شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وسيصبح لنا استطاعة كاملة أن نتحرر مما داخلنا من الشياطين اللي داخلنا، ونتحرر من أطماع أنفسنا، ونتحرر من أمراض أنفسنا، ونبدأ في أننا فعلا أصبحنا من عباد الله الصالحين الذين قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام لله سبحانه وتعالى، له المسؤول يزعل عليك بكرة ولا بعد بكرة ولا أفلان ولا لا، الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا هو كما أشرنا في هذه الآية، هذا توضيح جميل للتعامل مع المجتمع كامل، سواء المجتمع الكامل الكبير أو الأسرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عزيز قوي حكيم، لا يعمل إلا ما فيه الحكمة، ولا يكون من الله سبحانه وتعالى إلا ما يكون فيه حكمة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان أي في المساكن: هي القصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر مبنية بهذه الجواهر. فأما جنات عدن فمعناها جنات خلود وإقامة، ونعم وإقامة ومنة، ومنه المعدن لإقامة جوهرة، انتهى. ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. تنكر الرضوان إما لتعظيمه، أي ورضوان عظيم من الله أكبر من ذلك المذكور، وأما للدلالة على أن أي رضوان من الله فهو أكبر من ذلك النعيم، لأن لذته في قلب المحب لله أعظم من كل لذة إذا علم رضاه عنه، وأكبر من كل غرض في الجنة في نفس المؤمن ذلك والفوز العظيم، لأنه سعادة دائمة وسلامة من شقاوة دائمة. إذن هذا وضح الله سبحانه وتعالى، وضح لنا المؤمن ما شروطه، ثم ما هي النتيجة، ما هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتولى المؤمنين، يعني تولى أخوانه من المؤمنين وأخلص لهم النية وتعامل معهم بتعامل إسلامي بحت. إذن له عند الله سبحانه وتعالى، سواء المؤمنين والمؤمنات لا فرق في هذا، قد تكون المؤمنة أفضل من المؤمن بكثير، قد تكون المرأة أفضل من الرجل بكثير، وقد يكون الرجل أفضل، فالمجال مفتوح. يعني المصدر هنا العمل والإخلاص، فإن كان العمل من المرأة أكثر وأكثر إخلاصا فهي أفضل من الرجل، وإذا كان الرجل فالعكس. فليس هناك مسألة أن المرأة أقل أو أن الرجل أكثر، أبدا، المسألة مسألة عمل. بالعكس، النساء لهم من الأجر وأفضل وأعظم في سبيل ما يكابدوه، في حمله، في ولاده، في كذا وفي كذا، ما لا يستطيع أي إنسان أن يصل إليه من الرجال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا المجتمع المؤمن الذي بهذا الشكل، وعده الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا رضا الله سبحانه وتعالى، إذا الإنسان دخل في رضا الله انتهت القضية، ليست الجنة شيء مقارنة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا قد رضي الله سبحانه وتعالى عن الإنسان خلاص انتهى كل شيء بالنسبة له، وأصبحت الجنة مجرد شيء ثانوي جدا مقارنة مع رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك العكس والعياذ بالله، ليست النار شيء مقارنة مع سخط الله، ليست النار شيء مع سخط الله. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أشار إليه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وآبائنا وأمهاتنا وأهل جميعا إن شاء الله، وأمة محمد كذلك. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد،